بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الإسلام، وهو أيضاً دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ عليه رحمة الله بالبسملة كعادته في كتبه ورسائله، اقتداءً بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اعلم رحمك الله. هذه طريقة يسلكها إمام الدعوة رحمه الله في عدد من كتبه ورسائله، حيث يفتتح كلامه بهذه الجملة: اعلم رحمك الله. وهذا ما كان قد مضى عليه كثير من الأئمة المتقدمين. الشيخ رحمه الله يحب أن ينسج على منوالهم، فكانوا ربما افتتحوا كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، افتتحوا كتبهم بمثل هذه الكلمة أو في أثناء كتبهم يوردون هذه الجملة: اعلم رحمك الله. كما تجد هذا كثيرا عند علماء الاعتقاد وغيرهم كالبربهاري في السنة وابن بطة وكثير من الأئمة، وإلى المتوسطين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان يقع منهم مثل هذه الجملة: اعلم رحمك الله. وهذه الجملة فيها فائدتان: الأولى لفت الانتباه في قوله اعلم، هذه جملة يراد منها أن يشحذ طالب العلم المتلقي لهذا العلم الذي يلقيه الإمام، أن يشحذ همته ويرخي سمعه لسماع هذا الذي يلقيه الإمام له: اعلم. وقوله رحمك الله فيه الفائدة الثانية، إذ في هذا الدعاء من التلطف بالمتلقي ما لا يخفى عليك، وحاجة العالم من المتعلم هذان الأمران: أن يرخي سمعه وأن يفتح أذنه لما يلقيه له، وأن يفتح قلبه وعقله له، فإنه إذا تلطف به وترفق وأبدى له حرصه عليه وأبدى له محبة الخير له، فإنه يقبل بقلبه وعقله عليه ويفتح هذه النوافذ النفسية لأجل تلقي ما يلقيه العالم، وهذا الذي يريده العالم من المتعلم. وهذا من حكمة الشيخ رحمه الله والأئمة من قبله، أنهم يسلكون مثل هذا المسلك الحسن في إلقاء العلم للمتعلمين: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. كلمة التوحيد كلمة مأثورة جاءت بها السنة في عدد من الأحاديث، كما عرفنا هذا أو عرفه كثير منكم في دروس كتاب التوحيد، وذكرنا أدلة من السنة عدة تدل على أن هذه الكلمة كلمة مأثورة دلت السنة عليها، وتكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بها. وقوله هنا اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا من باب إطلاق الكل على الجزء. فالذي ذكره رحمه الله في معنى التوحيد إنما هو جزء من التوحيد، إنما هو قسم منه، وإلا فالتوحيد بمعناه الشامل يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أيضا، لكن الشيخ رحمه الله ركز على هذا التوحيد كأنه يقول لنا التوحيد الأهم، التوحيد الذي هو مدار دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التوحيد الذي كان محل الخصومة بين الأنبياء وأممهم، إنما هو هذا التوحيد الذي معناه إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا هو توحيد العبادة، وهذا هو توحيد الألوهية، يقال له توحيد الألوهية باعتبار الموحد، ويقال له توحيد العبادة باعتبار الموحد، ويقال له أيضا توحيد الإرادة والقصد. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ابتداء من نوح وختاما بمحمد على الجميع الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو دين الإسلام، وهو أيضا دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. نعم، هذا التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، ولاحظ أن المؤلف يقول إفراد الله تعالى بالعبادة، لم يقل هو عبادة الله، لأن التوحيد ليس هو عبادة الله، إنما هو إفراد الله بالعبادة. كلمة إفراد هنا كلمة مقصودة تتضمن أمرين: النفي والإثبات، ولا توحيد إلا بهما. إفراد الله بالعبادة تعني أن تثبت العبادة لله عز وجل وأن تنفيها عما سواه، أن تعتقد أن العبادة حق لله وأن صرفها لغير الله عز وجل باطل. هذا هو الإفراد، تجمع بين النفي والإثبات في هذه القضية الكبرى، ألا وهي قضية العبادة. هذا التوحيد هو دين الإسلام ولا شك، هذا هو أساس الملة، هذا الذي أسست الشريعة عليه، هذا أول وأولى وأهم أركان الإسلام، وكل أركان الإسلام ومبانيه مبنية عليه وراجعة إليه. فلا إله إلا الله هي الكلمة المعبرة عن التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وبقية أركان الإسلام وجميع شرائع الإسلام راجعة إلى هذه الكلمة العظيمة وإلى هذا التوحيد. إذن هذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، إنما جاء بما جاء به الأنبياء من قبله، فهو دينه ودين الأنبياء والرسل من قبله عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال: وهو أيضا دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. نعم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وهذا التوحيد أيضا هو الأصل في بني آدم. الله عز وجل فطر العبادة على هذا التوحيد، لو خلي الناس وما فطرهم الله عليه ولم يكن ثمة مؤثر خارجي يؤثر فيهم لبقوا على هذا التوحيد. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كانوا أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق، يعني كلها على التوحيد، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا أثر صحيح أخرجه الطبري وغيره بإسناد صحيح لابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن غيره من السلف، جاء عن قتادة وجاء عن عكرمة وجاء عن غيرهما من السلف عليهما رحمة الله. ويؤيد هذا أيضا حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، وهو مخرج في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم كانوا حنفاء، كانوا موحدين يعبدون الله وحده، فاشتالتهم الشياطين عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هكذا فطر الله سبحانه وتعالى العبادة على التوحيد. فالشرك في البشرية طارئ وليس أصيلا، الأصيل فيهم إنما هو التوحيد. أي طفل يولد ولو كان من أبوين ملحدين أو يهوديين أو نصرانيين، فوالله إنه يولد وهو على التوحيد، لكن مع الأسف أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يصرفانه عن هذه الفطرة التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودًّا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا. يقول: هذا دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. من هم هؤلاء الرسل؟ يقول: كلهم من أولهم إلى آخرهم. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل، كما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام يقول للناس: اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقولون: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. وقد بعثه الله عز وجل بهذا التوحيد: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فهو كان داعية إلى التوحيد وناهيا عن الشرك عليه الصلاة والسلام. بعثه الله عز وجل لما حدث في قومه أول شرك على وجه الأرض، وهو الشرك بمن سمعت، بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. هؤلاء كما أخرج البخاري رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان. الشيطان هو السبب المؤثر في وقوع الشرك. أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا أنصابا في مجالسهم وسموها باسمهم، ففعلوا فلم تعبد. فلما هلك أولئك ونسخ العلم، وفي نسخة عند البخاري وتنسخ العلم، عبدوهم. لما هلك أولئك وتنسخ العلم ونسي العلم عبدوهم. وهذا الذي كان منهم والذي يتحقق من مجموع الروايات الواردة في شأنهم، كما بيّن هذا ابن القيم رحمه الله أنهم أول الأمر عكفوا عند قبورهم، ثم نصبوا لهم تلك الأصنام، ثم عبدوهم، هكذا فعلوا. فهذا أول شرك وقع على وجه الأرض بين آدم ونوح. 10 قرون ما كان يعرف فيهم الشرك ولا وجد فيهم الشرك، وهذا أول شرك وقع على وجه الأرض، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، والذي حدثنا به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أثر صحيح بل في غاية الصحة. ودعك ممن يشغب على إسناد هذا الأثر، فهو في صحيح البخاري بإسناد صحيح متصل. وأما التشغيب في رواية ابن جريج عن عطاء والكلام في عطاء هل هو الخراساني أو هو ابن أبي رباح، فدعك من هذا التشغيب، وأحيلك يا طالب العلم إلى ما بحثه ابن حجر رحمه الله في الفتح في هذه المسألة. المقصود أن هذا أول شرك وقع على وجه الأرض، وقبله لم يكن ثمة شرك. وما ذكره الطبري رحمه الله في تاريخه أن أول شرك كان من قابيل ابن آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه بعد أن قتل هابيل عبد النار. هذا ذكره رحمه الله بلا إسناد، وإنما قال ذكر كذا وكذا، وهذا لا عبرة به. كذلك ما يذكره غيره كما نقله ابن الكلبي في كتاب الأصنام أن بدأ الشرك في أولاد قابيل، هذا كله ليس بصحيح، بل تلك الحقبة كانوا على التوحيد، وإنما نشأ وبدأ الشرك في عهد قوم نوح، فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاة والسلام إليهم. في هذا الموضوع، في مسألة حدوث الشرك في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، عندنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نعلم أن أول شرك وقع في الأرض كان سببه تعظيم الصالحين، لأن هذه الأنصاب التي نصبت لهؤلاء الصالحين إنما كانت لأجل أنهم معظمون لهم ويريدون أن يتذكروهم لأجل أن يتشوقوا إلى العبادة، وكان ابتداء الأمر هكذا. ثم لما هلك الذين كانوا يعلمون الحقيقة والسبب لنصب هذه الصور، جاء من قال هؤلاء معظمون ولهم شفاعة عند الله عز وجل، فعبدوهم لأجل ذلك، وهذا يدلك على خطر الغلو في الصالحين، ويرشدك إلى السبب الذي جاءت الشريعة بالتحذير من هذه المصيبة الكبرى التي يقع فيها من يقع من الجهال، وهو الغلو في الصالحين. فإن هذا الغلو أورد أولئك المشركين مورد الشرك وأوقعهم فيه، وهكذا يزين الشيطان من خلال هذه الأحبولة لكثير ممن يطيعه من الجهال. فالغلو في الصالحين مبدأ الشرك، فحذاري. الفائدة الثانية، ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما السابق، وهو في بيان متى حصل الشرك، متى عبد أولئك الصالحون؟ لما تنسخ العلم، لما نسي العلم، لما قلت الدعوة إلى التوحيد، برز جهال أوحى إليهم الشيطان فوقعوا في الشرك. إذن الشرك لا ينشأ ولا يترعرع إلا في بيئة جاهلة، إلا في بيئة قاحلة لم ترتوي بالدعوة إلى التوحيد. أما متى ما كان نبع الدعوة إلى التوحيد دفاقا ساريا في الناس، فإنهم يكونون بتوفيق الله في حماية وصيانة من الوقوع في الشرك. إذا تنسخ العلم بالتوحيد، إذا نسي العلم بالتوحيد، إذا تقاعس الدعاة إلى الله عز وجل عن الدعوة إلى التوحيد، فلينتظروا انتشار الشرك. هذا درس ينبغي أن يعيه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا العصر الذي نعيشه الناس فيه أحوج ما يكونون إلى الدعوة إلى التوحيد ليل نهار. اليوم وجد في الناس من يشغب على التوحيد، بل يلبس على الناس، بل يقلب دين الله سبحانه وتعالى رأسا على عقب، يحاد الله ويحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزين للناس الكفر والشرك بالله عز وجل. وقليل مع الأسف الشديد من ينبري للدعوة وللبيان وللتنبيه وللتحذير. إذا ضعفت الدعوة إلى التوحيد تخرج الأصوات التي تقول كل يعبد الله، كلها طرق شتى توصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كنت نصرانيا تسجد للصليب وتعبد مريم أو عيسى، أو كنت ساجدا لبوذا، أو كنت عاكفا عند النار للمجوس، أو كنت تعبد الولي الفلاني والنبي الفلاني عند مشهد أو عند قبر، كلها طرق توصل إلى الله عز وجل. يا لله العجب، كيف بإنسان يتفوه بمثل هذا الكلام؟ بل كيف بأن توجد عقول تسمع لهذا الكلام وتتقبله؟ وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من البداية وإلى النهاية كلها تبين أن هذا عين ما وقع فيه أعداء الله عز وجل، وأن هذا هو الشرك، وأن هذا هو الكفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء قبله ما بعثوا إلا لبيان أنه لا طريق يوصل إلى الله إلا التوحيد، ولا طريق يوصل إلى الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. فينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتنبهوا وأن يحذروا وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد. الفائدة الثالثة: مبدأ الشرك الذي كان في عهد أو كان في قوم نوح كان شركا بالسفليات، وهكذا مضى من كان من المشركين بعد قوم نوح إلى أن جاء قوم إبراهيم فانتقلوا إلى الشرك بالعلويات، وهكذا انفصلت المعبودات من دون الله عز وجل إلى علويات وسفليات. مبدأ الشرك كما قد سمعت كان شركا بالصالحين، هذه الأصنام نصبت على صور الصالحين، والذي عبد أولئك الصالحون الذين نصبت لهم هذه الأصنام. وفي قوم إبراهيم انتقل الشرك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتقل هؤلاء المشركون إلى الشرك بالعلويات، فصاروا يعبدون الكواكب ويزعمون أن لها روحانيات وأنها عقول ناطقة وأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعبدوهم. وهكذا مضى الشرك في الناس، إما أن يشرك به بعلوي كالملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر، وإما أن يشرك به سبحانه وتعالى بسفلي كالصالحين والأنبياء والجن وما إلى ذلك. الفائدة الرابعة: لماذا تعبد الأصنام؟ لا يوجد عاقل يصنع صنما بيده ثم يدعي أنه إلهه فيعبده. الأصنام إنما عبدت لأن المقصود بها استحضار غائب يراد عبادته. الأصنام إنما نصبها أهلها لأجل استحضار غائب يراد عبادته. يعني الصنم إنما صنعه أهله على هيئة المعبود الذي يراد أن يعبد، إما على هيئته وإما على هيئة ترمز إليه. إما على هيئته، كان يصنع صنم على صورة صالح من الصالحين، أو يكون مصنوعا على هيئة ما يرمز له كالأنصاب والأصنام التي تصنع للملائكة أو للكواكب. فهذا هو الذي فعلوه، أنهم يصنعونه على هذه الهيئة ليكون الصنم نائبا مناب المعبود، وليكون قائما مقام المعبود. هذا هو الذي لأجله اتخذوا هذه الأصنام. فالأصنام من حيث هي مرادة لغيرها وليست مرادة لذاتها، والعقلاء كلهم يدركون ذلك. وربما كان في الجهال من لم يفهم هذا وظن أن الأصنام مقصودة لذاتها، وإلا فالأمر ما وصفت لك. الفائدة الخامسة: ينبغي أن نعلم أن عبادة الأصنام أضلت كثيرا من الناس، بل الفتنة بالأصنام طبقت الأرض، ولم ينجو من هذه الفتنة إلا الحنفاء الموحدون. من عهد قوم نوح وإلى يومنا هذا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إي والله، قد ضل بهذه الأصنام كثير من الناس، كما سمعت في قوم نوح وهلم جرا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد كثرت الأصنام كثرة عظيمة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما دخل مكة ووصل إلى الكعبة وجد حول الكعبة 360 نصبا، فكان ينكتها ويطعن فيها بعود في يده عليه الصلاة والسلام وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. حتى الكعبة في جوفها وضعوا هبل ذلك الصنم العظيم، وهكذا في أنحاء متفرقة في جزيرة العرب وجدت الأصنام، وهكذا في خارج جزيرة العرب وجدت الأصنام، وهلم جرى استمر الأمر إلى يومنا هذا. فما أكثر الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. كم الذين يعبدون الصليب، وكم الذين يعبدون الأصنام المصورة على ما يزعمون أنه صورة عيسى أو صورة مريم، وكم الأصنام التي نصبت لبوذا، وكم الأصنام التي نصبت لآلهة كثيرة تعبد من دون الله عز وجل. بل كم تلك القبور التي هي أوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. ربما وجدت في البلدة الواحدة 10,000 أو 5,000 أو 6,000 من القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، تشد الرحال إليها ويطاف بها وينحر عندها ويتمسح بها ويسجد لها ويدعى أربابها من دون الله سبحانه وتعالى. إذن الفتنة بالأصنام والأوثان فتنة عامة طبقت الأرض، كما قال ابن القيم رحمه الله: وما نجا من هذا إلا الحنفاء الموحدون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الفائدة السادسة: افتتاح المؤلف رحمه الله لكتابه ببيان ما كان عليه الأمر في ابتداء عبادة الأصنام، افتتاح في غاية الحسن، لأن المؤلف رحمه الله يريد أن ينتقل من هذا إلى بيان حقيقة الشرك الذي كان ولا يزال عليه القبوريون. بمعنى، المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا، كما سيظهر لك لاحقا بعون الله، أنه لا فرق بين ما يكون من عباد الأصنام وما يكون من عباد القبور. لا فرق بين ما يكون من عباد الأصنام وما يكون من عباد القبور، إذن فالحكم في الحالين واحد. لا فرق، لا يوجد فارق مؤثر بين هؤلاء وهؤلاء، إذن الحكم حكم واحد. ولذا يمكن أن نستخلص قاعدة ستفيدنا في ما يستقبل، وهي: كل ما وقع من عباد الأصنام فإنه واقع من عباد القبور. هؤلاء يتبعون هؤلاء حذو القذة بالقذة. كل ما وقع من عباد الأصنام فإنه واقع من عباد القبور، وسترى هذا بعون الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم كسر صور هؤلاء. إن أريد بهؤلاء وداً وسواعاً، إن أريد به هؤلاء فنعم. ولذا في كتاب الأصنام أن هذه الأصنام بقيت في الناس يعبدونها إلى أن كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في كتب التاريخ والسير ما ما يفيد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص فهدم سواعا الذي كان في قومه ذيل، وكان هذا عام الفتح. وبعده في غزوة تبوك بعث خالد بن الوليد فهدم ودا، وكان ذلك في غزوة تبوك، أرسله إلى دومة الجندل فهدم ودا الذي كان أول هذه المعبودات وكان أهمها وأكبرها. والنبي صلى الله عليه وسلم تكسير الأصنام غاية من غايات بعثته وسنة من سننه عليه الصلاة والسلام. تكسير الأصنام غاية من غايات بعثته. ففي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه لما تلطف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخف في مكة مع أصحابه، قال: من أنت؟ قال: رسول الله. قال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأصنام. قال: بصلة الأرحام وكسر الأصنام وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. لأجل هذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه سنته عليه الصلاة والسلام، كانت السنة الفعلية، فهو قد تولى هذا بيده عليه الصلاة والسلام كما قد علمت ذلك في عام الفتح. وكانت أيضا الأوامر، كانت منه الأوامر المتتابعة منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فكان يكسر الأصنام بأمره عليه الصلاة والسلام، فيرسل الصحابة، أرسل خالدا كما سمعت فهدم ودا، كذلك العزة، كذلك أرسل عمرو بن العاص إلى سواع، وأرسل جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة، وأرسل غير أولئك من الصحابة رضي الله عنهم جميعا إلى هدم هذه الأصنام. بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستريح إلا إذا كسرت الأصنام والأوثان. في هذا راحته عليه الصلاة والسلام. ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يريحني من ذي الخلصة؟ ماذا تجد تحت هذه الكلمة: من يريحني من ذي الخلصة؟ إذن راحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكسر هذه الأوثان والأصنام وهذه الأنصاب التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأرسل عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله فهدمها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص شيء على هدم كل ما يشرك به من دون الله عز وجل. بل في حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع وثنا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الحال التي كان عليها الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي العرب، وحقيقة ما كان عليه هؤلاء المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يتلخص في خمسة أمور. أولاً، أن هؤلاء المشركين كانوا يعرفون الله ويعتقدون وجوده، لم يكونوا ملاحدة، أليس كذلك؟ كانوا يقرون بماذا؟ بوجود الله عز وجل ويعرفونه، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وكل ما جاء عنهم في هذا الباب فإنه يدل على هذا. ثانيا، أنهم كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وهو الرازق، وهو المدبر وحده لا شريك له. والله ما اعتقدوا أن شيئا من آلهتهم التي يعبدونها شاركت الله عز وجل في خلق نملة واحدة، فضلا عن أن تكون شاركت الله عز وجل في خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق الكواكب، وأنها شاركت الله عز وجل في إنزال الماء من السماء، وشاركت الله عز وجل في إجراء الأنهار، وشاركت الله عز وجل في جعل الرواسي والجبال. ما اعتقدوا هذا، اعتقدوا أن هذا ممن فرد الله سبحانه وتعالى به، وسيأتي التدليل على هذا لاحقا من كلام المؤلف رحمه الله، ونزيده بعون الله عز وجل بسطا. ثالثا، كانوا يتعبدون لله عز وجل بأنواع العبادات كما سمعت في كلام المؤلف، وسنشرحه عن قريب. ما كانوا منكرين لعبادة الله وجافلين عنها، هذا خطأ، خطأ كبير أن يظن في أن المشركين الذين كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم كانوا لا يعبدون الله. أليس الأمر كذلك؟ كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات. الأمر الرابع أنهم كانوا مع عبادتهم لله يشركون به غيره، يعبدون الله ويعبدون غيره. هذا هو البلاء والمحنة التي وقعوا فيها، كانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. وإن يشرك به تؤمنوا، كانوا يصرحون، ليست القضية تهمة يتهمون بها، كانوا يصرحون بأنهم يشركون مع الله، بلسانهم يقولون هذا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله إيش؟ ما أشركنا. إذن هم يعترفون بأنهم ماذا؟ بأنهم مشركون. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. هم يشهدون أن مع الله شركاء وآلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مكمن الضلال الذي لأجله كانوا كفارا، أنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. الأمر الخامس والأخير أنهم إنما أشركوا لسبب، هذا السبب هو أنهم يطلبون شفاعة هذه الآلهة وأن تقربهم إلى الله. ما أشركوا بهبل واللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وود وسواع وإلى آخره، ما أشركوا والله بها إلا لهذه الغاية ولهذا الهدف. ما هو هذا الهدف؟ أن تكون هذه الآلهة شفعاء لهم عند الله عز وجل وتقربهم إليه زلفى. سيأتي إن شاء الله الأدلة الناصعة الواضحة الجلية في هذا المقام. إذن خلاصة حال هؤلاء المشركين تتلخص لك في هذه الأمور الخمسة، فاستيقن بها. كانوا يعرفون الله ويقرون بوجوده، وكانوا يعتقدون أنه وحده الذي خلق هذا الكون كله، وأنه وحده الذي يرزق ويدبر أمره. وثالثا كانوا يتعبدون لله عز وجل. ورابعا أنهم كانوا مع عبادتهم لله يعبدون غيره، وهذا هو الشرك الذي وقعوا فيه. وخامسا أنهم ما أشركوا إلا لشيء واحد، وأنهم يطلبون شفاعة الآلهة وأن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله أرسله الله إلى أناس يتعبدون. نعم كانوا يتعبدون. كان في الناس بقية من دين الأنبياء من قبل، ولا سيما من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ثم فصل شيئا من هذه العبادات فقال ويحجون. وهذا مستفيض، وارجع إن شئت عند تفسير قول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كانوا يقفون المواقف، كانوا يقفون بعرفات، هؤلاء المشركون كانوا يقفون بعرفات، إلا الحمص يعني قريش ومن ولاها لا يخرجون من الحرم، نحن أهل الله فلا نخرج من حرم الله، لكن بقية هؤلاء المشركين كانوا يقفون بعرفات، وكانوا يقفون بمزدلفة، لكنهم ينفرون بعد شروق الشمس، وكانوا يبيتون بمنى، وكانوا يرمون الجمار، وكانوا يطوفون بالبيت، وكانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا ينحرون لله عز وجل الهدايا، كانوا يحجون لله سبحانه وتعالى. قال ويتصدقون، نعم ينفقون الأموال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويعتقون وينحرون ويطعمون الفقراء، والأخبار في هذا كثيرة جدا. ودونك ما كان من العاص بن وائل كما عند أبي داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية، ونذره كان لله، أن ينحر 100 من الإبل، وفي الرواية الأخرى أن يعتق 100 رقبة، يريد هذا وجه الله. فكان من هشام بن العاص أن قام بحصته، أما عمرو رضي الله عنه فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه لو كان مسلما فتصدقت عنه وأعتقت عنه وحججت عنه بلغه ذلك. إذن كان القوم ماذا؟ يتصدقون. قال ويذكرون الله، وذكر الله في ألسنتهم كثير، ذكر الله في ألسنتهم في أشعارهم ونثرهم كثير. ودونك ما جاء في كتب الأدب، كتب التاريخ، كتب التفسير من أخبار كثيرة فيها ذكر الله عز وجل. وكانوا يقسمون بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وكانوا يدعون الله، ولهم في هذا أشعار وأخبار كثيرة. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، كما قال عبد المطلب لما جاء أبرهة لأجل هدم الكعبة. وكانوا أيضا يصلون لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم أخبر أبو ذر رضي الله عنه أنه صلى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سنين، في الرواية الأخرى في مسلم 3 سنين. ولما سئل إلى أين كنت تتوجه قال إلى حيث وجهني الله. إذن القوم كانوا يصلون، وكانوا يصومون أيضا. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء، إذن كانوا يتعبدون لله عز وجل بالصوم. وكانوا ينذرون، وكانوا يطوفون، وكانوا ينحرون، في أخبار كثيرة كانوا يعتكفون. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. إذن القوم كانت عندهم عبادات متنوعة تقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هي عبادات صحيحة؟ هل هي عبادات حقيقية؟ الجواب لا، ولا تنفعهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا وقفة، قد يقول قائل كيف الجمع بين ما ذكرت وبين ما جاء في سورة الكافرون من قول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول هنا إيش؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد. ظاهر هذا أنهم كانوا ماذا؟ لا يعبدون الذي يعبده النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله. إذن كيف نفهم هذه الآية؟ الجواب أن ما ولا أنتم عابدون ما أعبد إن كانت مصدرية فالأمر واضح، فإن المعنى حينئذ ولا أنتم عابدون عبادتي، وما عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبادة مخلصة لله سبحانه وتعالى، هذه التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين، وهذا لم يكن المشركون يفعلونه، فصدق الله حينما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. وإن كانت ما موصولة يعني ولا أنتم عابدون الذي أعبد فهذا حق، وذلك أن العبادة تطلق بإطلاقين، تطلق باعتبار صورتها وتطلق باعتبار حقيقتها، فيكون النفي واردا على حال والإثبات واردا على حال. العبادة تطلق باعتبار أو تثبت باعتبار صورتها، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، وهذا الذي جاء في مواضع في كتاب الله عز وجل، ومنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا الاستثناء يدل على أن قومه كانوا يعبدون الله، إذن هو أثبت لهم عبادة الله ولكن باعتبار الصورة، باعتبار صورة الفعل كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، أما باعتبار الحقيقة فهم ما عبدوا الله، وهذا الذي جاء في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وهذه قاعدة من قواعد التوحيد المهمة، العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. متى ما لم تكن العبادة مع التوحيد، يعني أن تكون عبادة يخلص فيها الإنسان لله عز وجل في جميع عباداته، فإن وجودها وعدمها سواء، لا قيمة لها ولا قدر لها ولا تنفع الإنسان شيئا. إذن نفي العبادة عن المشركين صحيح من وجه، وإثبات العبادة للمشركين صحيح من وجه. وما الذي أراده المؤلف رحمه الله في قوله يتعبدون؟ أنهم يتعبدون من حيث صورة الفعل، من حيث صورة العبادة. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله عز وجل. نعم، هنا تكمن المشكلة. القوم اعتقدوا وقالوا إنه لا يمكن الوصول إلى الله إلا بتوسط الوسائط، لا يمكن الوصول إلى الله إلا بتوسط الوسائط. أوحى الشيطان إليهم أنكم لستم مؤهلين لأن تعبدوا الله عز وجل مباشرة، الله أعظم وأجل من أن تعبدوه مباشرة، إذن لابد أن تتخذوا وسائط، وسائل بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، تعبدونهم وهم يقربونكم إلى الله عز وجل. قضية التوسط هي أساس الشرك الذي وقع فيه هؤلاء المشركون، ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، وهذا الموضوع يحتاج إلى بسط واستدلال، فلعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل في درس غد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم. سدد خطايا وخطاكم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.